بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنبدأ في كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان للإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، المتوفى سنة 51 و700، ونحن في ليلة الثلاثاء 16 من شهر شوال 27 و400 ألف. وهذا الكتاب، كتاب إغاثة اللهفان، من أنفس الكتب على وجه العموم وأفودها، وكذلك هو من أنفع وأفضل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله على وجه الخصوص. كتب بعض أهل العلم على طرة بعض نسخه المخطوطة ما نصه: إن شئت أن تنجو من الشيطان فالزم كتاب إغاثة اللهفان، فيه شفاء القلب من أمراضه، وهو الطريق إلى رضا الرحمن، لله درب بنان ناظم عقده. كم ضم فيه من فريد جمان، الجمان حبات اللؤلؤ، حكم هي الدر المصفى، لو ترى عين ويسمع من له أذنان. قال العلامة الألوسي في غاية الأماني عن هذا الكتاب، قال: كتاب مشهور من كتب السنة، أودعه مؤلفه رحمه الله مهمات المطالب، وأبطل به حبائل الشيطان ومصايده ودسائسه ومكايده، فلا بدع أن نفرت منه جنوده، يعني جنود الشيطان، واضطربت منه أعوانه وأولياؤه، والله لا يصلح عمل المفسدين. وقال الشيخ بكر أبو زيد، وهو أكثر الناس عناية بكتب الإمام ابن القيم ومعرفة لها، قال: هذا الكتاب من أعظم كتبه وأجلها. في كتاب حياة ابن القيم، ابن القيم حياته وأثاره. أما ترجمة الإمام ابن القيم فقد تقدمت معنا في درسنا وشرحنا على كتاب عدة الصابرين. قال رحمه الله في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهذا فيه دليل على أن كلمة آمين هذه لا بأس أن تقال خارج الصلاة. وبدأ بهذه السورة العظيمة، يعني بدأ بسورة الفاتحة لعظم هذه السورة ومكانتها، هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذا من فقهه رحمه الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه من براعة الاستهلال، وكأنه رحمه الله يريد أن يبين أن العصمة من الشيطان تكون بالعصمة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآيات كلها تدور حول الكتاب الوحي الذي أنزله الله على نبيه. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله أو من أنعامه وأفضاله، كله صحيح إن شاء الله من حيث المعنى. فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. كلمة الفرد هذه لم ترد في أسماء الله، ما هي في الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، ولكن المعنى صحيح، هي بمعنى الواحد أو بمعنى الأحد، ولذلك تأتي في هذا السياق. العلماء إذا ذكروها يذكرونها في سياق الوحدانية كما فعل ابن القيم هنا، قال الواحد الأحد الفرد الصمد لأنها بهذا المعنى، ولكن عند الانفراد لا، ما تقال، يعني ما يسمى الشخص بعبد الفرد، لا، يسمى بعبد الأحد، بعبد الواحد، بعبد الصمد، هذا كله ثابت، أما عبد الفرد لا. فلابد أن ننتبه لهذه المسألة، يعني كون تأتي هكذا مفردة مبتورة عن السياق هذا ينبغي أن يترك، أما إذا جاءت في سياق الوحدانية كما فعل ابن القيم هنا فهذا يتسامح فيه. فرق بين كونها تفرد كباقي الأسماء الحسنى الثابتة وبين كونها تذكر في السياق، في سياق ما يشبهها من حيث المعنى من الأسماء الثابتة، الواحد الأحد الفرد الصمد. بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، أي والله لقد أكرمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، ولا يحجب المخلوق عنه، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسربابه، ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسربابه، الحي القيوم، الواحد الأحد، الفرد الصمد، المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهٍ إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تفنن يعني تنوع، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات، لغة عربية ولغة بربرية ولغة تركية ولغة كذا وكذا، وعلى اختلاف الحاجات أيضا، هذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا، والله سبحانه وتعالى قد أحاط سمعه بهذه الأصوات كلها، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم من إلحاح الملحين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها

وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها وما تثمرها وما تثمره وما تثمرها تلك الوساوس وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال. فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب. قاعدة. فإن العمل السيء المعاصي والذنوب والأحوال السيئة المصدر القلب الفاسد. ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له. وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح إلا من جاهره بالعصيان. أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه يا أرحم الراحمين. وسميته إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ورتبته على 13 بابا. الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعية وشرعية. الباب الرابع في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه وموته وظلمته مادة كل شر فيه. الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. الباب السادس في أنه لا سعارة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده ومعبوده وغاية مطلوبه أو هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. الباب السابع في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. هذه لتخفى علينا. اللهم المستعان. الباب الثامن في زكاء القلب. الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. الباب العاشر في علامة مرض القلب وصحته. الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. الباب الثاني عشر في علاج مرض القلب بالشيطان. الباب الثالث عشر هكذا عندكم في علاج مرض القلب بالشيطان في نسخ أخرى في الدرس. نعم يكون المعنى في علاج القلب إذا مرض بسبب الشيطان. فالباء هنا تكون إيش؟ سببية لأن اختلاف معنى حرف الجر يشوش أحيانا يلبس أحيانا. لكن إذا وصلت إلى المعنى المراد تبين تضح المعنى. في علاج مرض القلب إذا كان مرضه بسبب الشيطان هذا المقصود الله أعلم. الباب الثالث عشر في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. قال رحمه الله وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد. وأنا أعتقد أن الكتاب كله كذلك رحمه الله. والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة الخاسرة وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والآخرة إنه سميع عليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في هذا الدعاء الطيب. هو قال المؤلف النظر فيه ونحن ندرسه الآن، ما ننظر فيه لا أكثر من ذلك، ندرسه إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هذه مقدمة الكتاب. ثم قال الباب الأول في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. نكتفي بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نتابع في هذا الباب، الباب الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.